مرحبا رولا. اهلا عموري، كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله، انت شلونك؟ تمام الحمد لله، بس الاخبار شوي لسه متوتره، خاصه في لبنان. وفي اعصار كمان جديد من الفئه الخامسه راح يضرب فلوريدا. اكيد يعني راح نتعرف على هاي الاخبار في بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان. معكم انا احمد العموري واني رولا السبعاوي. اهلا وسهلا فيكم. بسرعة، يا الله يا الله، ضربوا المجمع، ضربوا الشفا. رولا، استمرار القصف الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، والجيش الإسرائيلي يحاول التوغل في المنطقة الحدودية جنوبا، وكمان بث صور لجنوده في ما تسمى حديقة إيران بمارون الراس، ورفعوا العلم الإسرائيلي عليها. صحيح. طبعا حذر الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان مرة ثانية من العودة لمنازلهم حتى إشعار آخر، فيما قال حزب الله أنه قصف تجمع الجنود الإسرائيليين بمارون الراس برشقة صاروخية. وقبلها أفادت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم إطلاق نحو 20 صاروخ من لبنان تجاه شمال إسرائيل لكن دون إصابات. الحزب حزب الله أعلن كمان تصدي لمحاولتي تسلل لقوات إسرائيلية في جنوب لبنان فجر اليوم، وذلك عودات إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في جنوب لبنان. وطبعا ننتقل من إسرائيل ولبنان وإلى كمالا هيرس، وهي قالت تصريح جديد وخطير، فجرت بين النار. قالت إنه إيران هي الخطر الأكبر على أمريكا. صحيح. طبعا فجرت نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن كمالا هيرس والمرشحة الديمقراطية للرئاسة الحالية مفاجأة قوية، أعلنت فيها أنه إيران هي الخطر الأول لأمريكا، مو الصين ولا روسيا ولا الصين ولا كوريا الشمالية، هي بس إيران. صحيح. وقالت هذه التصريحات، طبعا هذه التصريحات لاقت ردود أفعال مختلفة بواشنطن. طبعا هاريس أعلنت أنه لديها وجهة نظر جيوسياسية ساخنة، وهي إيران وليست الصين هي التهديد الأكبر للولايات المتحدة، لكن البعض في عالم الأمن القومي في واشنطن وكمان من مختلف الأطياف السياسية اختلفوا بشدة مع هذا الرأي، وفقا لموقع بوليتيكو الأمريكي. وأشارت هاريس أيضا إلى هجوم طهران الصاروخي الباليستي ضد إسرائيل الأسبوع الماضي كدليل على قدرات إيران. وطبعا هي همين قالت انه اللي يحتاجوا له هو القيام بضمان عدم قدرة ايران على ان تصبح قوة نووية، وهذه اعلى اولوياتها. اكيد طبعا هذه التصريحات لازم تكثر في هذه الفترة، طبعا خصوصا قرب الانتخابات الامريكية، يعني وهي تحاول حاليا تجمع عدد من الاصوات على متتغلب على دونالد ترامب. خلينا كمان في الولايات المتحدة، إعصار من الفئة الخامسة يهدد فلوريدا. ميلتون طبعا إعصار ميلتون يتجه حاليا صوب ساحل ولاية فلوريدا الأمريكية المطلة على خليج المكسيك. طبعا هذا تسبب اختناقات مرورية ونقص بالوقود نتيجة أنه الألاف من السكان دايحانون ينزحون برا الولاية. طبعا أمر المسؤولين أيضا أكثر من 1,000,000 شخص بالإخلاء قبل ما تضرب هذه العاصفة أو يضرب الإعصار منطقة خليج تامبا. ومن المتوقع أن يصل الإعصار من الفئة الخامسة، وهي الأعلى على مقياس شدة الأعاصير، إلى اليابسة اليوم الأربعاء أو غدا الخميس صباحا، مما يهدد جزءا من الساحل الغربي المكتظ بالسكان في فلوريدا، والذي لا يزال يعاني من آثار الإعصار هيلين المدمر الذي ضرب المنطقة قبل أقل من أسبوعين. وطبعا يعيش أكثر من 3,000,000 شخص بمنطقة خليج تامبا مترامية الأطراف. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يا عموري أن السرعة القصوى للرياح المصاحبة للإعصار ميلتون تبلغ 270 كيلومتر بالساعة. تخيلي، يعني المرة الماضية كانت 225، هذا هاي المرة 270. طير. أنا كان في فيديو قبل شوي كنت بشتغل عليه، فيديو الطائرة للأرصاد الجوية الأمريكية كانت تقترب من قلب الإعصار هذا. لا منظر مخيف. لا منظر، وهي المفروض يعني طائرة مجهزة يعني تتعامل مع الأعاصير أو كذا. كان هو فعلا المناظر مخيفة، فأكيد حيخلف خسائر كبيرة. حتى الرئيس الأمريكي جو بايدن كان عنده زيارة لألمانيا ألغاها بسبب هذا الإعصار، لأنه صحيح. أكيد راح يكون في تداعيات كبيرة. نروح كمان على الذكاء الاصطناعي. دائما نحذر أنه الذكاء الاصطناعي يشكل خطر على الإنسان، يشكل خطر على البشرية، ولكن هالمرة جاء هذا التحذير من الفائز بجائزة نوبل. صح، العالم الأمريكي جون هوبفيلد اللي نال جائزة نوبل للفيزياء الأبحاث الرائدة بمجال الذكاء الاصطناعي، اعتبر أنه التقدم التكنولوجي الأخير مقلق جدا، وحذر أنه أكو كارثة محتملة إذا ما تم ضبطه. وكمان دعا البروفيسور الفخري في جامعة برينستون إلى فهم أفضل لكيفية عمل هذه الأنظمة توخيا للحقول دون خروجها عن نطاق السيطرة. تخيلي بقى أنت تكوني عاملة روبوت مثل الأفلام، مثل الأفلام بالضبط، ويطلع عليك كل الذكاء العلمي صار ده يتحقق هالسفينة ولا كله تحقق، فضلت بس هي الذكاء الاصطناعي إنه هو اللي يصير متحكم فينا ويسيطر على بدل البشرية، بدل ما يصحينا مثلا نضبط إحنا نقول له صحيني الساعة الكذا، يصير يأمر يقول لك نامي هلو نامي هلو. وقال الباحث البالغ 91 عاما في كلمة بالفيديو من بريطانيا المشاركين في لقاء بجامعة نيوجيرسي أنه شاهد خلال حياته ظهور تقنيتين قويتين، ولكن من المحتمل أن تكونا خطيرتين، هما الهندسة البيولوجية والفيزياء النووية. صحيح، وقال أنه إحنا متعودين على التقنيات اللي مو جيدة أو سيئة حصرا، بس ممكن أنه تسير بالاتجاهين. وأضاف أنه هو كعالم فيزياء يقلق كثير أمر أنه لا يمكن السيطرة على الذكاء الاصطناعي، وأمر ما يفهمه بما يكفي لمجرد الحدود اللي يمكن وضعها على هذه التكنولوجيا. هو فعلا يعني كل الدول أو كثير من المؤسسات والمنظمات حذرت وطالبت بوضع قوانين لضبط الذكاء الاصطناعي، ولكن حتى هذه اللحظة هو يقول لك تركين الحبل على الغارب. الرباط عاصمة عالمية للكتاب عام 2026، وهذا الشيء أعلنته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو عن اختيار مدينة الرباط المغربية عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026. وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي أن الرباط ملتقى طرق ثقافي مهم، حيث تساهم الكتب في نشر المعرفة والفنون بكل تنوعهم. وأضافت أن صناعة الكتب المزدهرة بالمملكة تلعب دور هام في تحسين التعليم. كمان وزارة الثقافة والشباب والاتصال في المغرب ذكرت في بيان نشرته أن الرباط بصفتها مدينة النور والعاصمة الثقافية للمغرب ستضيف إلى القائمة لقب العاصمة العالمية للكتاب، وأضافت قائلة علاوة على ذلك فإن قرار اليونسكو سيعزز التفاعل بين السلطات الحكومية ومختلف مكونات المجتمع المدني من أجل بناء مجتمع القراء العادل والشامل، وخاصة بين الشباب. صحيح، وبهذا الخبر نكون وصلنا لنهاية أخبارنا لليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا رولا السبعاوي. شكرا لكم، باي باي.